المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الله السيد شاهين، مصري الجنسية ويعمل بالطائف. أخونا يقول في رسالته: إنني متزوج وأعول أولادي 2، وقد وقع مني 4 أيمان بالطلاق على زوجتي في 4 سنوات في كل عام يمين، وقد رديت منهم 2، وللعلم أن 3 والرابع لم أقم بردهم، علما بأن 3 قلت لزوجتي اخرجي من البيت إلا أنها لم تخرج، واليمين الرابع مثل 3، وهي حتى وأنا حتى الآن لم أرد 3 ولا 4، علما بأنني أعاشرها كزوجة لي، بما تنصحونني لو تكرمتم وقد وقع مني هذا الطلاق المتكرر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا جعل الطلاق سببا لافتراق الزوجين، وجعل بأيديهما التدارك إذا أحسن التدارك، فقال جل من قائل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها يظهر من سؤال السائل أنها ليست أيمان، ليس الذي صدر منه أيمانا بلفظ اليمين أو بحكم بما في معناه، وإنما هو طلاق. فقوله أخرجي هذه من كنايات الطلاق، فإذا كان قال لها أخرجي يريد بذلك الطلاق فهي طلقة. فإذا لم يراجع حتى خرجت من عدتها فقد أصبحت امرأة أجنبية، لكن الذي فهمت منها أنه يعاشرها بالجماع أو بما في حكمه كتقبيل ونحوه، فإن المطلق إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قبلها بعد ذلك أو جامعها فإن ذلك مراجعة منه لها، وإن كان الأولى والأحط أن يراجع ويشهد على ذلك، لكنه إذا فعل أي فعل من أفعال الزوج مع زوجته صار فعله ذلك مراجعة لها. فإذا كان ما صدر من قوله أخرجي قاله بنية الطلاق، وذلك يتحقق في حال خصام وغضب، فإذا تشاجر وقال لها أخرجي فهذه كناية تدل على قصد الطلاق، فإذا كان يقصد ذلك فهو طلاق في 3 والرابعة. أما الأولى والثانية فإن كانت أيمان بأن قال عليه الطلاق ما تخرجين من البيت فخرجت، أو قال مثل ذلك يريد منع نفسه من ارتكاب شيء أو إلزام نفسه فعل شيء ففعل ما أراد أن يمتنع منه أو لم يفعل ما أراد فعله، فتلك أيمان يكفرها كفارة اليمين، كفارة اليمين على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها يمين مكفرة، لكن المرتين 3 والرابعة التي ذكرها صريح بأنها في معنى الطلاق إذا كان يقصد بذلك الطلاق. فإذا كانت الأوليان مثل ذلك فقد خرجت زوجته من ذمته، وجب عليه أن يفارقها ولا يكفي مثل هذا الكلام لبيان هذه الحالة، بل عليه أن يقصد أحد العلماء المتخصصين. وأنصحه لو أتى إلى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لمراجعته وشرح الأمر له بوضوح وبيان، وأن يضمنه ذلك، يضمن ذلك كتابة يسطرها ويوقع عليها ثم يقدمها لسماحة الشيخ ليأخذ فتوى تكون سندا معه في هذه البلاد وخارجها. فلا أرى أن يكتفي بما سمع مني، لأنه لم يوضح تمام الإيضاح حتى يأخذ مني جوابا يعتمد عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع الشيخ صالح الذي ألمسه من خلال قراءتي لرسائل إخواننا المستمعين أن هناك بعض التساهل في أمر الطلاق، فهم يتلفظون بالطلاق حتى عندما يريد أن يزوره صديقه، عليه الطلاق لتأتي في الوقت الفلاني، عليه الطلاق ليكون لك عندنا وجبة، وهكذا وهكذا. أرجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بنصيحة حول هذا الموضوع. نصيحتي لكل مستمع، لنفسي ولكل مستمع، أن يتقي الله في أمره، وأن لا يجعل الطلاق كلمة يلوكها في كل آن وحال، بل عليه أن يتجنبها. وإذا أراد أن يحلف على أخيه وصديقه وعزيزه بفعل أمر أو قبوله فليحلف بالله، فإن النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فليس الطلاق يمينا محمودة، وإنما هي يمين خاطئة إذا حلف بالطلاق، بأن قال عليه الطلاق ليأتين، أو عليه الطلاق ليكرمن فلان، أو عليه الطلاق ليذهب إلى فلان أو ليدعو فلان. فهذه لا شك عندي أنها أيمان إذا لم يفعل عليه كفارة يمين، لكنها أيمان خاطئة مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ارتكب فاعلها ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فإذا حلف بالطلاق فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكب أمره، والواجب على المسلم أن يتجنب ذلك. وأدهى من ذلك وأمر أن كثيرا من الناس لا يرى الطلاق شيئا، يقول لامرأته إذا تغاضب معها أنت طالق بكذا وكذا، ثم بمجرد ما تهدأ العاصفة يعود إلى علاقاته معها وهكذا، وقد يتكرر ذلك منه أياما ولياليا، بل قد يطلقه على الفراش ثم يجامع ولو كان طلق قبل ذلك 100 مرة. وهذا في الحقيقة إنما يعاشر امرأة زنا وينجب أولادا من الحرام. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتجنب هذه المخازي والرذائل، وأن يحكم على لسانه بحكمة الحزم، وأن لا يرسله إلا حيث ينبغي أن يتكلم ليسلم من مغبات الوقوع في عثرات اللسان، فإن عثرات اللسان تورد النار. نسأل الله العافية للجميع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، مستمع يبدو لي أنه من الزلفي، أحيانا يبعث رسالته بقوله صالح الطويقي من الزلفي، ومرة يكتفي بالتوقيع في نهاية الرسالة بكلمة الزلفي فقط، ومرة يبعث برسالة تحت عنوان عبد المحسن العبد الرحمن من الزلفي، والمرة الأخيرة عبد الله الشمري من الزلفي، ورسالة أيضا، أو ربما تكون هذه الرسالة بدون توقيع، إنما الخط هو والقلم أيضا هو والورق. ما استشفه من هذه الرسالة فضيلة الشيخ، أو من هذه الرسائل بالأحرى، هو المعاناة. أخونا له معاناته، يتحمل كثيرا من المآسي التي يراها ويقرأ عنها ويسمع عنها في عالمنا الإسلامي، يحترق كثيرا ويتألم، بل وفي بعض رسائله الكلام المبكي. بما تنصحونه لو تكرمتم

من أمك أختك من أمك فلا تحل لأحد من أبناء خالك، لا الذين رضعوا معها، لا من كان أكبر منها ولا من هو أصغر، فهي أختهم من الرضاعة. أما أنت التي لم ترضعي ولم يرضع أحد من لبن أمك أو لبن أبيك فلا تحريم بينك وبين أولاد خالك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل في نهاية رسالتها يا فضيلة الشيخ وتقول: هل هو صحيح أن اللبن للرجل وليس للمرأة؟ اللبن للرجل وللمرأة، لكن يغلط كثير من الناس فيظن أن اللبن خاص بالمرأة، فإذا أرضعت فتى فأولادها من الزوج إخوانه، وأولاد الزوج من غيرها ليسوا بإخوان الله. والصحيح أن حكم الرضاعة حكم الولادة، فإخوان الرضيع إخوان أولاد صاحب اللبن من غير المرضعة إخوان له من الرضاع من الأب، وأولاد صاحب اللبن من المرضعة إخوان للرضيع من الأب والأم من الرضاع، وأولاد المرأة المرضعة من غير زوجها صاحب اللبن هذا إخوان للرضيع من الرضاع من الأم، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ولكن تثيما للموضوع، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وكان 5 مرات فأكثر، فما كان دون ذلك فهو لا يحرم. فإذا كانت السائلة لم ترضع أختها من لبن خالها إلا رضعة واحدة بأن أمسكت الثدي مرة واحدة ثم أطلقته، فهذا غير محرم، ولا تكون إختا لأولاد خالها البتة. لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين وكان 5 مرات ولو كان في مجلس واحد. والمرة أن يمسك الطفل الثدي فيمص يرضع من اللبن الذي يصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود فيرضع، فإذا فعل ذلك 5 مرات ولو في يوم واحد أو مجلس واحد حصل له التحريم، والله أعلم. رسالة وصلت شيخ صالح من أحد الأخوة المستمعين، يقول: إن له والدة تبلغ من العمر 60 عاما وهي لا تؤدي الصلاة، وإذا نصحناها أخذت تصرخ وتتضجر وتقول: يكفي صلاتك عني. ومرة عندما نصحتها لكي تؤدي صلاة العصر قالت إنها كافرة، لكنها في بعض الأوقات تصلي عندما نكون عند أقاربنا خوفا منهم. فضيلة الشيخ، والدتي أو والدته هو أخلاقها بذيئة وكلامها فاحش، نصحناها كثيرا ولكنها لا تستجيب إلى كلامنا، فما رأي فضيلتكم في هذه المشكلة وكيف نتعامل معها؟ وقد أخبرت والدي بأن التي لا تصلي كافرة شرعا ولا يصح المكوث معها في بيت واحد بعد استتابتها 3، وإن كانت لا تصلي قبل العقد فالعقد باطل، وهل يجوز الخروج إلى الجهاد دون إذنها علما بحالها؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة الكافية عن مشكلتنا وماذا نعمل معها، مع العلم أننا لا نزال نواصل النصيحة تلو النصيحة، نرجو التوضيح حفظكم الله. نسأل الله العافية لكل مسلم مستمع وغيره. والإنسان قد يبتلى بأعز الناس إليه ومن تربطه بهم أوثق العراء كالوالدين والأولاد، وهذا امتحان من الله وابتلاء لينظر كيف نعمل. فأمر الوالدين أمر مشكل، فإذا أمر الإنسان بالشرك فإنه يجب عليه أيضا أن يعاملهما بالدنيا معروفة. الله يقول: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فنصيحتي أن تجتهد أو يجتهد السائل ومن معه من أهل بيته في نصحها وإرشادها وتخويفها من الله، ولا أرى لزوجها أن يبقى يعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت على هذه الحال، لأن الله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فالتي ترفض الصلاة رفضا باتا ليست بمسلمة. أما أولادها فعليهم أن يصاحبوها في أمر الدنيا بما تحتاج إليه من أمور دنياها، لكن لا تلزمهم طاعتها ولا يفتقرون إلى استئذانها فيما يأخذون ويتركون، لأنها إنما يؤخذ رأي من يأمر وينهى إذا كان متقيا لله جل وعلا. أما من يرفض أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة ويتفوه بكلمة الكفر فهذا حاله لا تخفى، فعلى من يمسك بعصمتها أن يبلغها بأن عليها أن تتوب، وإلا فعليه أن يفارقها. لا شك أن من كفر وأصر حكمه أن يقتل، لكن لا يعامل الأولاد ذلك تلك المعاملة والديهم، لأن الولد لا يحل له أن يقتل والده، وإنما على زوجها أن يأمرها وينهاها. فإذا أصرت عليه أن يبلغ عنها السلطة، إذا كانت السلطة في بلاد تقيم أحكام الإسلام كبلادنا هذه، نسأل الله أن يهدي الضال المسلمين في كل مكان، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت السائلة مها ميم خاء، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، تسأل في سؤال لها وتقول: هل تجوز حركة اليد في الصلاة مثلا بأن يضع يدي على عيني ثم على فمي عند التثاؤب في الصلاة، وأيضا عند صلاة التراويح أنا أحرك يدي لأخذ القرآن من مكان غير بعيد مني وأقرأه لأنني لم أحفظ القرآن كله، هل تجوز تلك الحركة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا بأس على الإنسان أن يحرك يده عند الاحتياج إلى ذلك، كعرق عينه عند الاحتياج وكظم فمه عند التثاؤب إذا لم يستطع أن يكظم بدون ذلك، أو حك جلده عند الاحتياج إلى ذلك. وإن كان الأولى السكون واجتناب أي حركة، لكن مثل هذه الحركات لا تؤثر في الصلاة إن شاء الله، إلا إذا تجاوزت الحد إلى العبث. أما تناول المصحف للمصلي وحده أو إماما ليقرأ منه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا طافت الطائفة بالبيت ثم سعت، هل لها أن تقص من شعرها بنفسها أم لا بد أن يكون القاص أجنبيا عنها أو بعيدا عنها؟ لا بحرج أن تقص، بل إذا لم يكن معها امرأة أو زوج فالأولى أن تقص بنفسها، ولا يجوز أن تمسك أو تمكن رجلا من الإمساك بشعرها ليقص منه، بل تأخذ المقص فتقص قدر أنملة، والأنملة هي طرف الأصبع المفصل الأعلى منه أنملة، فتقص بقدر ذلك من كل ظفيرة إن كان شعرها مظفورا أو من أطرافه بهذا القدر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عندما يؤذن المؤذن وينتهي يبدأ مؤذن آخر وهكذا، هل علي أن أتابع كل مؤذن وأقول الدعاء المشروع أم يكفي مؤذن واحد؟ إذا تابع الإنسان المؤذن بأن تتوالى أصوات المؤذنين، إذا انتهى هذا وإذا ذاك يبدأ، فلا شك أن هذا من الذكر الحسن. وكلما أكثر الإنسان من الأذكار حصل على أجرها وثوابها من الله إن شاء الله. ومن أعظم الأذكار مجاوبة المؤذن، ثم سؤال الله الوسيلة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال، ما معناه؟ من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، يقول النبي: من قال ذلك حلت له شفاعتي. فنحن في أمس الحاجة إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز المسح في الوضوء على الرأس الذي عليه الحنة، وهل ذلك الأمر مشروع أو لا؟ لا مانع ولا حرج أن تمسح المرأة على رأسها إذا كانت قد مشرته بالحنة، ولا يلزم أن تزيل الحنة الذي تلبد فوق شعرها، لكن لا تمسح على الخمار فقط إذا كان إزالته سهلة. وغالب الخمر الآن مما يسهل إزالته، فلتمسح على الشعر ولو كان فوق الشعر مشاط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. حدثوني لو تكرمتم عن حجاب المرأة في الصلاة، هل هو واحد سواء كان عندها أناس أو كانت منفردة لوحدها في غرفتها، وهل تشترط تغطية القدمين واليدين؟ أما إذا كان عندها رجال أجانب فحجابها أن تستر بدنها جميعا بما في ذلك الوجه، ولا يحل لها أن تبدي وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه موضع الزينة ومنبع الفتنة ومكان الإغراء ومحل التقاء الأنوار النظرات، فهو محل فتنة الناس، وستره هو المتعين درءا للمفاسد وصيانة للأعراض وحماية للقلوب من وقوع الرغبة في الفساد. وإذا كانت المصلية تصلي وحدها فلتكشف وجهها، وأما القدمان والكفان فالأولى أن تسترهما، وهل يجب سترهما محل خلاف بين أهل العلم، ولا سيما القدمين لحصول مشقة في الغالب في سترهما. الصحيح أنه لا يجب ستر القدمين، كما أنه لا تبطل الصلاة بخروج الكف. هذا مجمل ما يتعلق بالحجاب في الصلاة. أما الوجه فلا يجوز ستره إلا إذا كان عند المرأة رجال أجانب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة أيضا وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول عين باء أختنا لها مجموعة من الأسئلة تسأل في سؤال لها، وتقول: هل الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية بدون موسيقى بأصوات شباب هل هو جائز للفتاة؟ لا حرج أن تستمع الفتاة للأناشيد الإسلامية ما لم يكن همها التلذذ بأصوات الرجال المنشدين، فإذا كان ذلك كذلك، وهذا يقع كثيرا من النساء كما يقع من الرجال أيضا أن يتلذذوا بأصوات النساء، إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز. وما إذا كانت المؤثر كان المؤثر في النفس إنما هو معاني الأناشيد وليس أصوات المنشدين فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. إذا كانت المرأة تضع فوق رأسها الطرحة، هل المسح على الطرحة يعفيها في الوضوء عن مسح الرأس؟ إذا كانت الطرحة مشدودة ويشق نزعها ويضيع عليها وقتا وجهدا ويحصل لها بذلك مشقة بالغة، جاز لها أن تمسح عليها كالعمامة. وأما إذا كانت الطرحة تزال بيسر وتعاد فلا يجوز المسح عليها، بل حتى ولو كان فيه شيء من العناء في إزالتها، وإنما يجوز المسح إذا كانت تتضرر بإزالتها، والله أعلم. هل قدم المرأة يجب أن تستر في الصلاة في المنزل، وإذا خرجت خارج المنزل هل يجب عليها سترها عن الرجال؟ ذكرت في قول قريب أن ستر القدم محل خلاف بين أهل العلم، والأولى ستره وإن بدا فالصلاة صحيحة، وأما ستره عن الرجال فإن أمكن فحسن وإن شق فلا حرج، فإن نساء المسلمين في الصدر الأول يندر أن يلبسن الجوارب، جوارب القدمين أو الخفاف، بل يمشين بأقدام حافية، ولو كان ذلك واجبا لبينه المبين المبلغ عن الله رسالاته صلى الله عليه وسلم. والأولى أن تستر المرأة قدمها، لأن المشاهدة أن الرجل ينظر إلى قدمي المرأة، فالمرأة فتنة للرجل في جميع أجزائها، وكل ما كان بإمكان الرجل أن ينظر إليه فإنه يلفت نظره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.